فضيلة سماحة الشيخ تكاد تكون النصيحة مفقودة في هذا الوقت، فما سبب ذلك في رأي سماحتكم؟ لا شك أن اختلاص اليوم قليل، وأسبابه ضعف الإيمان وقلة البصيرة واستجاب للناس في أمور الدنيا، ويبسط لواحد على مصلحته العاجلة إلا من رحم الله. فلما ضعف الإيمان في القلوب الغالب وشغل الناس بأمور الدنيا وقل علمهم وفقههم في الدين، قلت النصيحة وقل الأمر المعروف عن المنكر. وكلما قوي الإيمان في الشعب أو في القرية أو في البلد، كلما قوي الإيمان وكثر العلم حصل التلافح وحصل الأمر المعروف عن المنكر. على حسب قوة الإيمان في البلد أو في القبيلة أو في القرية، كلما زاد الإيمان وزاد العلم والبصيرة وكثر الفقه في الدين وكثر الخير زاد فيهم هذا. وكلما عظم الجفاء وكثر الجهل وقل العلم وكثر مشاغب الدنيا، قل النصح وقل الامر والنهي، والله المستعان. هل النصيحه تقتصر مره واحده ام تستمر؟ لا تستمر. المؤمن ينصح ويستمر ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستمر ويحسن ظنه بربه ويرجو ان ينفع الله ولا يئس. نعم.